العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه ديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا رياض العلماء. وما زال حديثنا موصولا في هذه الحلقة عن كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية كيف صنف الإمام مالك كتابه، وموضع هذا الكتاب بين كتب الحديث في زمانه، وأن مالك رحمه الله تعالى لما أراد أن يصنف هذا الكتاب عرضه على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأه عليه، كلهم وافقوه على هذا التصنيف. وعندئذ بدأ مالك يعرضه للناس، ثم أخذ مالك رحمه الله تعالى ينظر فيه قرابة 40 سنة أو 60 سنة، يغير فيه كل مرة ويرفع ويحذف، ويقال إن الكتاب كان كبيرا جدا قبل هذا، كانت أحاديث كما يقال 10,000 أو 7,000 حديث، ثم لم يزل مالك يختصر منها ويحذف، يختصر منها ويحذف وينتقي وينتقي، حتى بلغت الأحاديث يعني قدرا لا يصل إلى 1,000 حديث أبدا. وهذا من حرص الإمام مالك على تحرير كتابه. وقلنا يجب أن يتعلم من هذا طلاب العلم وناشر الكتب، ينبغي أن يتعلموا الصبر في إخراج الكتاب ولا يتعجلوا، لا سيما النشار أو الناشرون، فإنهم هم المسؤولون أمام الله عن ذلك. لو جاء طالب العلم بكتاب لم ينضج بعد إلى ناشر، وكان الناشر يتقي الله، فينبغي على ذلك الناشر أن يأخذ الكتاب ويعرضه على لجنة علمية محكمة متقنة معروفة مشهود لها بالإتقان في هذا الفن، فإن أجازت نشر، وإلا فلا ينشر. ينبغي أن يكون هذا هو المنظور إليه عند النشر، المصلحة العلمية ليس المصلحة المادية. مش كل واحد يأتي بورقات قد سودها نقذف بها للمطابع، فتقذف بها المطابع في وجوه الخلق وتملأ الدنيا خطأ وغلطا، فنحن بحاجة إلى مئات الألوف من المصححين حتى يصححون كل هذا الباطل الذي ملأ الدنيا. هذه أمانة في رقاب في في في في في في في رقاب الناشرين. نسأل الله تعالى أن يوفقهم لذلك، وأن يرزقنا من الناشرين ناشرين مخلصين يعرفون حق الكلمة وأمانة الكلمة فيؤدونها، فتلك أمانة. طبعا لما كان الموطأ بهذا القدر العظيم تواتر الثناء عليه، فقال الشافعي رحمه الله: ما بعد كتاب الله تعالى أنفع من كتاب مالك. ما بعد كتاب الله بعد القرآن الكريم أنفع للأمة من كتاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه صحيح ومنتقى ومحرر ومصحح ومراجع جيدا جدا وهكذا. وقال أيضا: ما على ظهر الأرض بعد كتاب الله تعالى أصح من كتاب مالك. وقال أيضا: ما وضع على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك بن أنس، يعني الموطأ. وقال أيضا: ما على الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من كتاب مالك. ما على الأرض أكثر صوابا بعد كتاب الله من كتاب الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا قول الشافعي، وهو كله ثناء عاطر على كتاب الموطأ للإمام مالك. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد سئل عن كتاب الإمام مالك فقال: ما أحسنه لمن تدين به، ما أحسنه لمن تدين به، لمن أخذه دينا، لمن طبق ما فيه من الأحاديث وأعملها. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ، أو قال كلاما نحو هذا. وقال إسحاق بن راهوية وقد سئل: أي الكتابين أحسن، أي الكتابين أحسن، كتاب مالك أو كتاب سفيان؟ وكان سفيان قد صنف الجامع، كتاب سماه الجامع، جمع فيه أشياء كثيرة. ومالك سمى الموطأ، المسهل، الممهد، الملخص، الموافق عليه. فقال إسحاق بن راهوي قال: بل كتاب مالك أحب إلي وأحسن للناس من كتاب غيره. ذكر بعضهم أن مالك لما صنف الموطأ الذي صنفه عمل من كان بالمدينة موطئات كثيرة، العلماء كلهم عملوا زيه، فكلهم صنفوا كتابا سموه الموطأ. ودي عادة، إن لما عالم يوفق في ذكره في صنع كتاب ما تتوافر الهمم بعد ذلك على تصنيف مثل هذا. لما صنف البخاري الصحيح تبعه مسلم، ثم تبعه ابن خزيمة، ثم تبعه ابن حبان، ثم جاء الحاكم فصنع كصنيعه واستدرك عليه، هكذا. لما صنف فلان المسند صنف كلهم المسانيد. لما صنف مالك الموطأ صنف أهل المدينة الموطئات. فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شاركك الناس فيه وعملوا أمثاله، تعبت نفسك، ما الناس دي كلها عمل ازيك، لماذا أنت مكثت 40 سنة وأتعبت نفسك كل هذا التعب؟ فقال مالك: ائتوني بما عملوا. طب لمولي بقى اللي عملوه، فأتوه به فنظر فيه ثم نبذه، ثم قال: لتعلمن أنه لن يرتفع من هذه إلا ما أريد به وجه الله. اللي عايز يألف يألف، واللي عايز يكتب يكتب، واللي عايز يصنف يصنف، لكنه لن يرتفع من هذه الكتب ولن يدوم نفعه منها إلا ما أريد به وجه الله. نعم، صدق مالك. قال راوي هذه القصة: فكأنما ألقيت جميعها في بئر وما سمع لشيء منها ذكر بعد ذلك إلا كتاب مالك. ونحن نقول بمثل ما قال مالك: ليؤلف من شاء أن يؤلف، وليصنف من شاء أن يصنف، وليكتب من شاء أن يكتب، فإنه لن يرتفع من هذه الكتابات وهذه المصنفات إلا ما أريد به وجه الله تعالى. ما قصد به وجه الله فقط هو ذاك الذي سيبقى وسينتفع الناس به جيلا بعد جيل. نحن في اليوم الواحد نرى مئات الكتب تخرج للسوق، لكن كلها يخرج ويذهب، يعني يخرج من المطبعة ثم يخرج من أذهان الناس ولا يلتفت له الناس أصلا. لكن هناك بعض المصنفات بمجرد أن تخرج تتلاقفها الأيدي ويحتفل بها الناس احتفالا كثيرا، فصار شأن الكتب كشأن البشر كما قال شوقي: وقد يموت أناس ما تحس بهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا. وقد يموت أناس ما تحس بهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا، كأنهم ما خلقوا أصلا، لكن ولدوا وعاشوا وماتوا ولم يسمع بهم أحد أصلا، ولا يعرفهم أحد، ولا يأبه بهم أحد، كأنهم ما كانوا على الأرض موجودين. فكذلك شأن الكتب، هناك كتاب يبقى ويذكر وينتفع به ويرفع الله ذكره في الدنيا جميعا، وهناك كتاب يأتي ويذهب ولا ينظر له أصلا. والذي يؤثر في هذا لا محالة هو قصد وجه الله تعالى. من قصد وجه الله تعالى على عمله وحفظ الله له شأنه ورفعه الله مقاما عليا. قال مطرف بن عبد الله صاحب مالك: قال لي مالك بن أنس: ما يقول الناس في موطئي؟ قلت له: الناس رجلان، محب مطر عمال يمدح يعني، وحاسد مفتر، وحساد يعني يغض من قدر الكتاب ويذمه ويفتري عليه الكذب. فقال له مالك: إن مد بك عمر فسترى ما يراد الله به. لو أن عمرك طال وعشت إن شاء الله سترى الذي يريده الله تعالى ويرفعه ممن أراد به وجهه، سترى ما يراد الله به، سترى قدر ذلك الكتاب الذي قصد به وجه الله، ما قصدنا به أحدا من الناس. وذكر بعضهم عن مالك بن أنس قال: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته، فقال لي: إني عزمت أن آمر بكتبك تلك التي وضعتها، يعني الموطأ يعني، فتنسخ نسخا ثم أبعث بها إلى كل مصر من الأمصار وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدونه إلى غيره ويدع ما سوى ذلك. فقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم، يعني كل جماعة وكل مصر وكل بلد ذهب إليهم صحابة وذهب إليهم تابعون ورووا لهم أحاديث وقد أكون أنا لا أعرفها، وكل قوم قد حفظوا ما روي إليهم واعتقدوه وعملوا به، فلا تضع الناس في أنف في, في, في, في, في, في حيرة، لا تحير الناس. قال: ودانوا من ذلك، دانوا بهذا الذي أنزل إليهم، وإن رددناهم عما اعتقدوه شددنا عليهم. لو أردنا أن نرد كل إنسان عن شيء هو يعتقده وبقالوا عليه 20 سنة و30 سنة و40 سنة وهم يرون أن هذا الكتاب هو أصح كتاب ويرون هذا الحكم هو الحكم الصحيح في هذه المسألة وهو كلام يعني له وجه من الصحة، إن أردنا أن نردهم عنه إلى شيء آخر هكذا بالسيف فذلك تشديد عليهم ولن يستجيبوا لمثل هذا، فدع كل واحد منهم على ما هو عليه ولا تصنع ذلك. فاستجاب الخليفة لكلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه كان كلام رجل مخلص لا يريد لنفسه ارتفاع ذكر ولا ارتفاع شأن، كان شهامه هو يقول: آه ما أنا بقى صاحب المذهب الرسمي لكل الديار، الكل يفتي بقولي ويذهب إلى مذهبي ويمشي ورائي، ما كان مالك يقصد هذا أصلا، ولهذا رفع الله ذكره فترك شيئا لله فأبدله الله تعالى به خيرا منه وأعطاه شيئا ما كان يحلم به أصلا وما كان يخطط له، فرفع ذكره في السماء وجمع القلوب عليه، فتوافقت الألسنة على الثناء عليه وعلى مدح كتابه وعلى يعني قول الخير فيه. أيضا حكى بعضهم عن مالك قال: لما اجتمعت بهارون الرشيد قال لي ثلاثا، قال لي هناك لي ثلاث مسائل، عندي ثلاث مسائل أريدك أن توافقني عليها. قال: قل يا أمير المؤمنين. قال: أول مسألة أنت تأمرني أو تسمح لي فأنسخ كتابك الموطأ وأعممه على الدنيا جميعا، خلي كل العالم يعمل به. قال: هذه واحدة. وأما الثانية؟ قال: وأما الثانية فأهدم المنبر النبوي وأبنيه من ذهب وفضة. قال: وهات الثالثة. قال: وأما الثالثة فآمر نافع ابن أبي نعيم فيأم الناس، خلي نافع إمام القراء يأم الناس. فقال مالك: يا أمير المؤمنين، أما الأولى وهي قولك أنك تريد أن تنسخ كتاب الموطأ وتعطيه وتجمع الناس كلهم عليه، ففي هذا ظلم للناس، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار وسمع كل قوم من صحابيهم وعند كل واحد منهم من العلم ما ليس عندي، فهذا تضييق عليهم، دع الناس على ما هم عليه ولا تهيجهم، هذه فتنة وأنا لا أريد ذلك. وأما الثانية وهي كونك أنك تريد أن تهدم المنبر النبوي وأن تفعل ذلك وأن تبنيه يعني من ذهب وفضة، فلا أرى أن تحرم الناس من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، المنبر القديم هذا فيه آثار النبي صلى الله عليه وسلم، دع الناس ترى ذلك وتنعم برؤية هذا. وقبل هذا أيضا مالك يسأل عن هدم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم القديمة فيقول: لا دعوها، ليرى الناس كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبروا بذلك ويتأسوا به. قال نعم. وأما الثالثة وهي جعله نافع بن أبي نعيم يصلي بالناس، فقال لا تفعل هذا، فإن نافعا إمام القراءة في المدينة، أكبر قارئ على وجه الأرض ساعة إذن في بلده الإمام نافع الذي قال فيه الشاطبي: فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. نافع هذا كان كريم السر كما يقول الإمام الشاطبي، لأنه رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في فمه القرآن، فمن يومئذ استيقظ من الصباح فشم الناس منه رائحة المسك ولم تزل تفوح منه هذه الرائحة حتى مات رحمه الله تعالى. وكان أعلم أهل زمانه بالقراءة، وهو صاحب أول قراءة من قراءة السبع الإمام نافع. فقال لا تفعل، لا تجعله يا أم الناس. لما؟ قال هو يا أم الناس وهو أعلم واحد بالقرآن في الدنيا ساعة إذن، فإذا أخطأ، وكل بشر يصيب ويخطئ، يظن من يقف وراءه أن خطأه هذا قراءة فلا يرده أحد، ويعتقد الناس أن ما قرأ به من الخطأ إحدى القراءات فيدخل التحريف على كتاب الله. فقال أصبت بالرأي جزاك الله خيرا. رجل نظر ثاقب وعقله كبير ولديه إخلاص شديد، هذا الذي فقده كثير منا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. كذلك أخرج الخطيب نحوا من ذلك. طبعا هذا رجل ما أراد إلا وجه الله، فجمع الله عليه كل شيء كما هي العادة، من أراد الله تعالى لم يفقد شيئا قط، الذي يقصد الله تعالى يجمع الله تعالى عليه كل خير أراده أو لم يرد، والذي يقصد الدنيا يفرق الله شمله، كما في الحديث: من جعل الله همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. الذي يبتغي وجه هذا وجه ذاك يشتته الله ولا يصل إلى شيء، ولا يربح ما عند الله ولا يربح ما عند الناس، بل يقلب الله قلوب العباد عليه، لأن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى على جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل ثم ينشر بغضه بين الناس فترى الناس كلها لا تطيقه، عياذا بالله من هذا الشأن. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا هذا فأحبه، فيحبه جبريل وينشر له الحب في الأرض. فالذي يريد ما عند الله يجمع الله عليه أمره ويشغله به بربه وتأتيه الدنيا وهي راغمة. مالك ما سعى لخلافة ولا سعى لأبواب السلاطين ولا سعى لأن يكون قاضيا ولا شيئا من ذلك، ومع ذلك جمع الله عليه الخلفاء. فها هو الرشيد، ومن قبله كما ذكرنا أبو جعفر المنصور، ومن قبله المهدي، وكل الخلفاء. ذكرنا فيما مضى أن مالك روى عنه ستة من الخلفاء، روى عنه ستة من خلفاء المسلمين: أبو جعفر المنصور والمهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون، ست خلفاء. فلما قدم الرشيد المدينة استقبله الناس مشاة، واستقبله مالك في محمل له، راكب كده على الهودج على الجمل والناس تمشي كأنه ملك هو الآخر. فقال له: مرحبا بك يا أبا عبد الله، جاءتنا كتبك فأمرنا فتياننا أن ينظروا فيها إلا أننا لم نرى فيها ذكرا لعلي ولا ابن عباس. جانا كتابك الموطأ وأمرنا الصبيان عندنا وأولادنا من يعني من أولياء الأمر أن يقرؤوه وأن يحفظوه، لكن هناك شيء عجيب لاحظناه في كتابك وفي كتبك كلها. قال له: إيه؟ قال: أنك لم تروي كثيرا عن عبد الله بن عباس ولا عن علي. فقال: يا أمير المؤمنين، لم يكون ببلدي، ما كانش حد منهم هنا في المدينة، ولم ألقى تلامذتهما، لم يكون ببلدي فلم أسمع منهما، ولم يكن أصحابهما عندي فأروي عنهما شيئا. فعذره في ذلك هارون الرشيد. كذلك عن أبي مصعب الزهري تلميذ مالك، قال هارون الرشيد في مثل هذه الجلسة لمالك بن أنس: أريد أن أسمع منك الموطأ. فقال: لا بأس، غدا إن شاء الله تعالى. فتوعد على ساعة معينة. فجلس الرشيد في بيته ينتظر مالكا، وجلس مالك في بيته ينتظر الرشيد، ولم يأتي أحدهما الآخر حتى طال الأمر على الرشيد، فأرسل حاجبه لمالك يقول له: لماذا لم تأتي؟ قال: فقل لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، يعني هذا العلم يؤتى إليه ولا يأتي أحدا، وهذا العلم أتى به ابن عمك، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن أعززته أعزك الله، وإن خفضته خفضك الله. يعني هذه عادة العلم، العلم عندنا مكرم معظم، لا ننزل به لأحد قط، كل من يريد العلم ينبغي أن يسعى إلى العلم، اللي عايز يتعلم يروح للشيخ سواء كان كبيرا أو صغيرا. فظل الخليفة جالسا في بيته منتظرا طول اليوم، ومالك قاعد برضه منتظر في بيته طول اليوم، مستني ده يجيله، مستني ده يجيله، فلم يذهب أحدهما للآخر. فتعجب هارون الرشيد وأرسل له فقال له هذا الكلام، قال له: ما ينفعش أن أنا أتيك بالعلم، ليس لأني متكبر ولا لأني أريد الأبهة ولا الحشمة ولا شيئا من ذلك، ولكني أعز علم النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يؤتى إلى العلم ولا يأتي العلم إلى أحد. كذلك أيضا روى بعضهم لما قدم هارون الرشيد وجه البرمكية إلى مالك وقال له: احمل إلي الكتاب الذي صنفته حتى أسمعه منك. فقال للبرمكي: أقرأ الخليفة السلام وقل له: إن العلم يزار ولا يزور أحدا، إن العلم يزار ولا يزور أحدا، وإن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. فرجع البرمكي إلى هارون فقال له هذا الكلام، فقال له: يا أمير المؤمنين، يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك في أمر فخالفك، اعزم عليه حتى يأتيك. رجل رايح يسخنه يعني، يقول له: بقى أنت تبعث له مرضاش يجي، احلف عليه قل له والله لن تجي، عشان يسمع الكلام وتبقى صبة بقى في حقك، يقول لك الأمير يرسل أحد العلماء والعالم بيقول له لأ ويخليه هو يجيله، دي كبيرة أوي في حقك يا أمير المؤمنين. فقال له: اعزم عليه حتى يأتيك. فإذا بمالك قد دخل وليس معه كتاب، قالوا كده لوحده بطوله يعني، ودخل مسلما وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله جعلك في هذا الموضع لعلمك، فلا تكن أنت أول من يضيع العلم فيضيعك الله، إن الله رفع قدرك بالإمارة وجعلك إمام المسلمين لعلمك، فلا تضيع أنت علم الله فيضيعك الله، ولقد رأيت من ليس في حسبك ولا بيتك يعز هذا العلم ويجله، فأنت أحرى أن تعز هذا العلم وتجل علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يزل يعدد عليه شيئا من هذا الكلام حتى بكى هارون الرشيد. ثم قال أي مالك: أخبرني الزهري عن خارجة ابن زيد قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: كنت أكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتف، فأنزل الله تعالى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. هكذا تنزل أول مرة هذه الآية من غير قوله غير أولي الضرر. قال: وابن أم مكتوم جالس معنا وكان أعمى، فقال: يا رسول الله، قد أنزل الله فضل الجهاد قد أنزل في ذلك ما أنزل، وأنا رجل ضرير لا أرى شيئا، فهل لي من رخصة؟ قال: فما أتم كلمته. قال زيد: وقلمي ما زال رطبا ما جف حتى غشي على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الوحي من جديد، ووقع فخذه على فخذي، فكانت فخذي أن ترد أن تكسر من ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم بسبب نزول الوحي عليه. ثم جلي عنه فقال لي: اكتب يا زيد غير أولي الضرر، زود هذه الكلمة في النص فتصير الآية بقى بعد التعديل، بعد التكميل يعني، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. يقول مالك رحمه الله: فيا أمير المؤمنين، حرف واحد تعب فيه جبريل والملائكة عليهم السلام من مسيرة 50,000 سنة، طلعوا السماء ونزلوا علشان يجيبوا حرف واحد من القرآن الكريم حتى أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، أفلا ينبغي لي أن أعزه وأجله؟ ده حرف واحد فقط أتعب الله فيه الملائكة 50,000 سنة بعد ما نزلوا بالآية. ثم سأل ابن أم مكتوم سؤاله، قالوا: أين أنا؟ ماذا أصنع؟ هل لي من رخصة؟ صعد جبريل والملائكة معه حتى أتى بهذه الرخصة لهذا الرجل ولمثله ممن كان على نظيره، فتعبوا في هذا ومشوا مسيرة 500,000 عام، أفلا يحق لنا أن نجل هذا العلم وأن نحفظه؟ فرضي بذلك هارون الرشيد. كذلك أيضا رحل الرشيد بولده الأمين والمأمون لسماع الموطأ على مالك، وكان أصل الموطأ لسماع الرشيد في خزانة المصريين، ثم رحل لسماعه صلاح الدين الأيوبي فسمعه على ابن طاهر ابن عوف. هذا كتاب مبارك، حتى الملوك والكبراء وعظماء هذه الأمة كلهم يرون هذا الكتاب في الأصل كما قلنا رواه الرشيد، وبعد هذا حفظت هذه النسخة التي روى منها الرشيد، ظلت محفوظة في الخزانة المصرية حتى جاء الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى فسمع موطأ الإمام مالك على ابن طاهر ابن عوف من أصل نسخة الرشيد، نسخة ملوكية يعني لها طبعا قدر عال ونسب شريف. كذلك أيضا لما قدم المهدي أمير المؤمنين بعث إلى مالك فأتاه فقال لهارون ابن موسى، فقال لهارون عفوا وموسى ولديه يعني اسمع منه، فبعث إليه فلم يجبهما، قال له روحوا بحيث تسمعوا يعني. فلما ذهب إليه مالك، لما ذهبوا إلى مالك، مالك لم يستقبلهم ولم يستجب لدعاء أمير المؤمنين له بأن يحدثهما، فأرسل يستفتي عن هذا الأمر لماذا لم تحدثهما، فقال له مثل ما قال لغيره، قال العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. المهم بعد هذا أرسل الأمير ولديه إلى مالك وأراد أن يقرأ عليهم مالك، أن مالك هو اللي يقرأ هم اللي يسمعوا، ولم يكن هذا في عرف مالك، كان عرف أهل المدينة أن العرض أولى من السماع. يعني إيه العرض أولى من السماع؟ يعني الشيخ يسمع والطالب هو اللي يقرأ كما يفعل في القرآن الكريم، يقول القرآن الكريم أعز من الحديث، وإذا كنا نفعل هذا في القرآن الكريم فالحديث من باب أولى. في القرآن الطالب بيجي يقرأ على الشيخ والشيخ بيسمع، فإن أخطأ يصحح له، فكذلك ينبغي أن يكون الحديث بهذه الصورة. فلما جاء ليسمع رفض مالك، قال لا أنا ما براش على حد، اللي عايز يقرأ يقرأ علي، اللي عايز يقرأ يقرأ علي. فقرأ على مالك في آخر الأمر. وحتى من لطيف الأمر نختم به هذه الحلقة أن هشام بن عمار لما جاء إلى مالك اللي يروي عنه الموطأ، وكان هشام مذهب أهل بلاده من العراقيين إن السماع أعلى من القراءة، إن الشيخ لازم يقرأ على التلميذ، فرأى لي مالك كده، أنا قال له ما ينفعش تقرأ أنت علي، قال لا تقرأ أنت علي، قال لا تقرأ أنت علي، فراجعه مرارا، فقال مالك احملوه شلوه، وضربه 20 درة، ضربه 20 زخمة يعني، عشان هو كده ليس مؤدبا، بيرد على مالك كذا مرة. فلما ضربه مالك يعني وجد أن هو كده صعب عليه، فقال له أوجعتك أنت تعبت؟ قال له آه. قال سأحدثك أنا 20 حديثا نظير ما ضربتك 20 درة. فلما رآه يحدثه لأنه ضربه قال إذن زد في الضرب وزد في الحديث. والحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه ديت فنون العلم والآداب، العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه.